اللي بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت خليني ذكرى جميلة عني واوعى تنسى زمان خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه قول ان حبي حبي غالي بس هي حياة وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاه وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاه خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين وان حد سألك عني قوله كنا اوفى اتنين والكان حبيب وكان حياتي وعشرة ليها سنين خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين وان حد سألك عني قوله كنا اوفى اتنين والكان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين كل حلم نشوفه سهل هنبقى حققناه ده ساعات بيبقى السهل صعب لما نتمناه والدنيا عمري ما حد جالها وعاشها من غير آه والدنيا عمري ما حد جالها وعاشها من غير آه اوقات بنتجرح ونجرح واحنا مش حاسين وإن حد فينا حب يفرح فرحه يبقى حزين أيامه بتعيشنا وفاكرين إننا عايشين أيامه بتعيشنا وفاكرين إننا عايشين خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين وإن حد سألك عني قوله كنا أوفى اتنين كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين عني